بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر لزاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وندعو الشيخ حسام ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الصوم له مفسدات ومبطلات، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، والقسم الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أولا ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. هذه كلها تفسد الصوم ولا توجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى، يعني أدخل من أنفه سعوطا، أو احتقن يعني استعمل الحقنة، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع مع الوريد يعني مغذيات ونحوها، من أي موضع كان غير إحليله يعني غير ذكره، لأنه إذا أدخل شيء من جهة ذكره لا يصل إلى جوفه، يمتنع في المثانة. يفسد صومه ولا يوجب الكفارة. المفطرات على قسمين: قسم داخل إلى جوفه وقسم خارج من جوفه. قسم داخل إلى جوفه وقسم خارج من جوفه، هذه أقسام المفطرات. فالقسم الأول من أكل أو شرب، وهو الذي يدخل إلى جوفه. الأكل والشرب إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه بقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنه في هذه الأثناء يترك الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها أو مكرها على الأكل والشرب لم يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. نعم. وكذا لو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يبطل صومه، لأن المكره لا ينسب إليه فعل، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل والشرب، وإنما هو مجبر عليه ولا يبطل صومه بذلك. أي نعم. أو استعطى. أو استعط. نعم. أو استعط. ومثل الأكل والشرب كل ما يدخل إلى الجوف، وذلك مثل إدخال أي مادة من أنفه أو من فمه أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى جوفه، ينفذ إلى الجوف. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع وصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأن هذا بمعنى الأكل وبمعنى الشرب. نعم. ومثله الإبر المغذية، ومثله الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل والشرب إذا أخذها وهو صائم ذاكرا لصومه غير ناس، مختارا غير مكره، فإنه يفطر بها. فإنه يفطر بها. فإنه يفطر بها لأنها مثل الأكل ومثل الشرب. أو احتقن، وكذلك يعني مثل المغذيات مثل الإبر الفيتامينات. نعم، كلها بمعنى الأكل والشرب. نعم. أو احتقن. أو احتقن، وكذلك الإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء لأنها تخالط الدم وتسير في الجسم وتنفذ إلى الجوف. لكن يفرق عند بعض العلماء، فيه إبر يعني مغذية فيتامينات، وهذه لا شك أنها في معنى الطعام والشراب، وفيه إبر عبارة عن مسكنات، عبارة عن مسكنات، هذه يعني يرى بعض العلماء أنها لا تفطر، ولهذا أشار إلى هذا الخلاف، أشار نعم بقوله نعم، لأنها أما الإبر التي تكون نعم، وكذلك الإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء الآخرين يرون أنها لا تفطر، لكن أيضا هذه إن كانت في بمعنى التي تقوي يعني فيتامينات بمعنى الطعام والشراب فهي تفطر لا شك، وإذا كانت مهدئة مسكنة ليست بمعنى الطعام والشراب ولا مغذية للجسم، ولكنها تسكن الحمى وتسكن الصداع ونحو ذلك، فهذه لا تفطر. هذا الذي يظهر والله أعلم. أي نعم. أما الإبر التي تكون في العضل، إما في عضلة الكتف أو في عضلة الورك، فهذه لا تفطر. أي نعم. أو تحت الجلد. نعم. أما الإبر التي تكون في العضل، أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد فهذه لا تفطر الصائم، لأنها لا تنفذ إلى الجوف، ولكن تركها إلى الليل أحوط له. أي نعم، إذا أمكن يتركها إلى الليل فهذا أحوط. نعم. أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. ومثلها الاكتحال أحيانا في حقنة منظفة من الدبر، هذه أيضا لا تفطر. أي نعم، لأنها لا تصل إلى المعدة، لكن هذه يعني تسهل ما في البطن. ومثلها الاكتحال أو القطرة في العينين أو في الأنف فإنها أيضا تتسرب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. أما إذا فعلها ناسيا أو مكرها فإنها لا تؤثر على صيامه. غير إحليله، الإحليل هو قصبة الذكر. أي نعم، الإحليل هو قصبة الذكر، لأنه إذا أدخل قسطرة، أي نعم، وأدخل فيه يعني سائلا، فإنه لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف. هذه أمور قد نبتلى بها، نسأل الله العفو والعافية، إما أن يكون مريض وإما أن يكون غير ذلك، فيحتاج إذا كان في الصوم يحتاج إلى بيان حكمها. ولا حياء في الدين، لا يتعلم مستحي ولا متكبر. المتكبر المستنكف الذي لا يتأدب بآداب طالب العلم لا يستفيد ولا يتعلم. وكذلك من استحيا يعني من أن يسأل عن دينه وعن دقائق دينه أيضا يكون في جهل. نعم، لأن قصبة الذكر، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانة، أي ما تتعدى المثانة. نعم، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه لا يصل إلى جوفه. أي نعم، قد يكون عنده حصر بول، قد يكون عنده شيء فيجعل له قسطرة. أي نعم، وربما يعني يوضع شيء يحلل السدد. أي نعم، فيحتاج إلى الحكم، طبعا لا يفطره، نسأل الله العافية. نعم، القسم الثاني وهو الذي يخرج من جوفه أو استقاء، هذه الأشياء تسمى مخرجات من الجوف، مخرجات من الجوف إذا أخرجها باختياره، وذلك كالاستفراغ وهو القيء، فإذا تعمد واستقاء فإنه يبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه. نعم، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. نعم، وكذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام، تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء، وهو ما يسمى العادة السرية، فإن هذا يفسد الصوم. وإن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضا كما سيأتي. أو حجم أو احتجم وظهر دم. لكن لو أنه أمذى فقط، يعني الذي يخرج البول والمني والمذي والودي، أربعة أشياء. الودي هذا نتيجة مرض يكون يخرج بعد البول، يعني سائل غليظ لزج يسمى الودي، عادة يخرج بعد البول وهو نتيجة مرض أو نتيجة سدد. والمذي، المذي أحيانا يخرج بغير شعور، ربما يعني إذا باشر أو حتى إذا فكر خرج منه هذا المذي أو المني. طبعا المذي إذا كان مجرد خروج المذي من غير مباشرة فهذا لا يفطره، إنما الذي يفطره المني. والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة، أما المذي فهو يخرج حتى من غير شعور طبعا، وهو نجس. يعني هذه الأربعة الأشياء منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر، فالطاهر هو المني والنجس الودي والبول والمذي، لكن المذي نجاسته خفيفة، يعني يكفي أن يرش على الثوب إذا أصابه يرش، وإذا كان على الجلد يغسل، يعني مثل نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام، نجاسة خفيفة. أي نعم، أما البول فنجاسة مغلظة لا بد من غسله. أي نعم، هذه أربعة أشياء، ثلاثة نجسة والرابع وهو المني طاهر. حتى كانت مناظرة بين فقيهين، أحدهما يقول المني نجس وأحدهما يقول المني طاهر. فوصلت المناظرة إلى حد الشجار، وسئل أحدهما أو سئل الذي يقول إن المني طاهر ما بالكم تتشاجرون عند هذه المسألة؟ قال ماذا أصنع، أقول أصلك طاهر ويقول لا أصلي نجس. فعلى كل حال هذا حكم الشريعة، نحمد الله ونشكره. كانت عائشة رضي الله عنها تحته يابسا وتغسله رطبا، تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا، فإذا كان رطبا يغسل وإذا كان يابسا يكفي فركه. أي نعم. وكما قلت لا حياء في الدين، لا بد أن يعني كما قال اليهودي لسلمان نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، قال أجل. أي نعم. فهذا دين الإسلام شامل كامل، ما يعني ترك من الأمور الموصلة إلى السعادة شيئا إلا وبينه، ولا ترك أمرا من الأمور الموصلة إلى الشقاء إلا وحذر منه، نحمد الله ونشكره. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم، وكذلك من المفطرات. أو حجم أو احتجم، وش الفرق بينهم؟ الحاجم هو الفاعل، والمحتجم هو الذي يعني حجم. أي نعم. وهذا لما كان في الطريقة الأولى، يعني القرن قرن الحجامة فيه أنبوب يأتي الحاجم ويمصه، فربما طار إلى حلقه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا يحتجم ويحجمه حاجم قال أفطر الحاجم والمحجوم. لكن في الوقت الحاضر يعني طريقة الحجامة تطورت، فما أصبح الحاجم يمص. على كل حال هذا من حيث العلة، أما من حيث النص فنحن يعني نرى أن ظاهر النص يحكم بفطر الحاجم والمحجوم مهما كانت الصفة. نعم. فلا ينبغي أن تجرى الحجامة في نهار الصوم. نعم. إذا كان كثيرا نعم هو بمعنى الحجامة التبرع بالدم، لكن إذا كان للتحليل بسيط للتحليل فهذا لا يفطر، لا يفطر، إنما الذي يفطر ما كان يعني كثيرا يتبرع به كثيرا، يعني مقارب، يعني أحيانا يكون التبرع به كثير وفي العادة فهذا يفطر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وكذلك المفطرات بالاستخراج باستخراج الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. والحجامة علاج معروف عند العرب وفي الطب النبوي. نعم. الحجامة نعم طب معروف عند العرب وهو طب نبوي. نعم. فإذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة، وهو ما يسمى سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به، فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. أفطر الحاجم والمحجوم، لكن في فرق بين الحجامة وبين سحب الدم. سحب الدم يسحبه من يعني من العرق، وربما يسحب دما صالحا يعني، ولهذا يصلح للتبرع ويصلح للإسعاف. لكن الحجامة يعني الحجامة إنما هي لأمواه ودماء ظاهرية، يعني من خلف الرأس أو على الكاهل على الكتفين أو خلف الظهر، هذه الحجامة لا تخرج دما يعني صالحا. ولهذا الحاجم الحاذق إذا رأى أن الدم اختلف لونه قطع الحجامة، ويحجم ما دام الدم يعني لونه يدل على اختلاط الأمواه ودم أسود فاسد يعرفه، فإذا أصبح الدم أحمر يعني أصبح الدم نظيف قطع الحجاب عند هذا الحد، وهذا يعرفه من تمرس بالحجاب. أي نعم. على كل حال هو يختلف عن سحب الدم، سحب الدم من العروق الباطنة هذا لا يسحب إلا دم خالص من القلب. أي نعم. والحجاب قد يكون دم متبيغ، دم فاسد، إذا تركه الشخص قتله، يؤذي رأسه ويؤذي نعم حواسه، فإذا احتجم بأمر الله نفعه الله بهذه الحجامة، وهي طب نبوي لا ينبغي يعني لا ينبغي الاستخفاف به، ولهذا ولله الحمد يعني فيه أماكن منظمة وتشرف عليها الجهات الحكومية الصحية. نعم. فدل على أن الحجامة تفطر الصائم. نعم، أفطر الحاجم والمحجوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وكذلك ما كان مثل الحجامة، مثل الفصد، مثل الفصد ومثل سحب الدم بالطرق الطبية المعروفة الآن. الفحص الفصد بأمر الله يقولون علاج الجلطات، بعض يعني الفصد إذا كان طبيب جيد ويعرف جهة الجهة المؤلمة فربما يعني سلط يعني مشرطا حادا أو ففصد العرق، هذا بأمر الله إذا خرج الدم خرج الدم أسود ثم اختلف يسده، يقولون إن هذا بأمر الله وقاية من الجلطة، وقاية من الجلطة، لأنه لو ترك هذا الدم الأسود ربما تجلط في موضع ما وأصبح جلطة إما في الدماغ أو في القلب، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الفصل أيضا هو قرين، هو أخو الحجامة. أي نعم. وكنا نعرف يعني حالات مرض فيما مضى، المريض طريح الفراش وإذا أتى طبيب وقرر فصده أو شخص عنده خبرة وقرر فصله ما يعني يتعدى يوم إلا وهذا المريض يعني يقوم كما بكامل العافية، وهذا شيء مجرب. وكذلك يعني الحجامة. أي نعم. وكذلك الحجامة هذا معروف يعني عند نعم عند العرب وعند التمرسين. نعم. فإنها بمعنى الحجامة فتبطل الصيام، أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام. أي نعم. شوف كيف هذا جواب سؤالك، استخراج الدم اليسير للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام. طيب وش العلة أنه الحجامة تفطر والفصد للدم الكثير يفطر والتبرع بالدم الكثير يفطر، ما هو السر في هذا؟ ها؟ أي تمام قريب من أدركت يعني، لأنها تسبب الوهن للجسم، والإسلام حريص على المسلم بألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فهو لا يلزم أن يتم صومه بل يفطر ليعوض ما فقده. هل هذا الذي عندك يا حسام هذا التعليل هو الذي خطر ببالك؟ ما هو هذا تعليلك؟ يمكن أنه أحسن. ها؟ لا هو صحيح يوهن الجسم، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وربما الأخ اطلع على شيء من هذا. نعم. ها؟ يوهن القوة. نعم يوهن الجسم. على كل حال لا، التمسك بالنص تعبدي، التمسك بالنص تعبدي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا تمام الإسلام، الاستسلام للنص ما دام هو ثابت وصحيح الدلالة، صريح الدلالة. ها؟ أعتقد أنه ورد نص ينسخ ذا الحجامة. ها؟ نص إيه؟ ينسخ هذا النص فالحجامة. أي ذاك أفطر وهو صائم محرم؟ احتجم وهو صائم محرم؟ هذا النص الذي تشير إليه؟ أعتقد. ها؟ لا هذا خطأ. هنا. كيف يحرم وهو صائم؟ هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ليس ناسخا. أين؟ بل النص المحكم الذي لم ينسخ أفطر الحاجم والمحجوم. أين؟ تكلم ابن القيم على هذا في زاد المعاد، من أراد التوسع يعني في هذا الموضوع يطلع على زاد المعاد لابن القيم في مسألة الحجام والصيام. أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم، لأنه ليس مثل الحجامة. أنا ما أدري عن الشيخ يعني وفقه الله يعني بماذا يحدد اليسير. أنا شوف بعض المرات في التحليل يأخذون برواز بروازين ما شاء الله، في نظري أنها كثيرة، يعني ليست المسألة تحليل للسكر أو يعني على ظاهر قليل أو كذا. على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا أمكن الإنسان ألا يستعمل هذا إلا في الليل فهو أحوط له. أي نعم. وليست هناك ضرورة مسألة التحليل، ليست هناك ضرورة لأن يعمله في النهار. أي نعم، إلا إذا صار هناك يعني شخص يعني يباح له الفطر أو مريض أو كذا شيء آخر. نعم. فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه، لأنه ليس بمعنى الحجامة. وكذلك لو أخرج أو خلع ضرسا يؤلمه في أثناء الصيام ونزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه. فإن هذا يعني إذا خلع ضرس أو كذا ولو ظهر دم كثير ليس بمعنى الحجامة ويخرج بغير اختياره فلا يبطل صيامه. نعم، لأنه بغير اختياره ولأنه ليس بمعنى الحجامة. وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص. وذكرت لكم أنه الآن تطورت آلات الحجامة، فما أصبح يعني الحاجم يمص الأنبوب الخارجي، إنما يفرغ الهواء من يعني من الكأس، يفرغ الهواء من الكأس ويلصق، إذا فرغ الهواء الكأس من الهواء لصق بالجلد، لصق لصوقا قويا ويشفط الدم إذا شرط المكان. فالعلة يعني التي علل بها الآن زالت، لكن نقول لا بد أن نقف عند النص ولو لم نعرف يعني العلة. أي نعم، أحسنت، ما شاء الله ما شاء، ثبتنا الله وإياك. نعم. والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك. على كل حال المسألة تعبدية. نعم، قد مثل ما يقول الأخ يمكن المحجوم ما شاء الله عنده قوة ولا يتأثر. أي نعم، لكن ما نعلل، ما نسير مع التعليلات الكثيرة، نقف مع النص أحوط. نعم، لأن المسألة تعبدية، فعل الأمر الآمر أو فعل الأمر واجتناب النهي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا هو سر العبادة. نعم. عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. نعم، إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أو احتجم ذاكرا لصومه فإنه يبطل. نعم، لأنه فعله متعمدا وليس له عذر. نعم. أما لو فعل هذه الأشياء وهو ناس للصيام فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني قاس على هذا في المذكورات، إذا فعلها ناسي أو مكره وكذا أي نعم فلا يبطل صيامه، قياسا على أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا عام في كل ما يعني حصل الخطأ به، إنما المؤاخذة في تعمد القلوب، فيما تعمد القلب هو الذي يؤاخذ عليه. نعم. ولقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أين؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لازم نلاحظ هنا يعني احتياط، لابد أن يكون هذا الخطأ والنسيان ما نشأ عن تفريط أو إعراض. إذا كان الخطأ نشأ عن تفريط، يقول والله أنا يعني أخطيت لكنه فرط، فبسبب تفريطه لا يعفى من الخطأ. مثاله لو أن سائقا يسوق سيارة وما تفقد السيارة، يعني حصل فيها خلل وعطل تسبب عليه، فهل هو مخطئ؟ لا شك، لكنه فرط، لم يعني يأخذ احتياطه. فالعفو عن الخطأ والنسيان، ويعني يشترط فيه أن لا يكون معرضا عن التنبيه، ينبه فلا يبالي، فهذا لا يعفى بجهله أو خطأ، أو يعني يكون مفرطا لا يأخذ الحيطة فيعني ويستعد، فبسبب تفريطه إذا حصل شيء فإنه يؤاخذ. نعم. قد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو هنا قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. أي نعم، بدأ يأتي بأشياء أخرى. نعم. قد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة. نعم. أو غير ذلك مما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل السابق. وهو لما يذكر الاستمناء مفطر لا يعني ذلك أنه يبيح الاستمناء، بل الاستمناء من العدوان ومحرم، أن يستمني الرجل أو يستمني بيده أو غيره. الاستمناء وهو العادة السرية محرمة لأنها من العدوان، لم يبح الله عز وجل إلا الزوجات أو ما ملكت اليمين، مع أنه ملك اليمين الآن غير موجود عينا، ولكن حكمه موجود إلى يوم القيامة، حكمه ما زال إلى يوم القيامة. فالاستمناء محرم، ويورث أيضا آثار صحية خبيثة، يعني له آثار تؤثر على البدن وتؤثر على العقل وتؤثر يعني حتى على قواه. أي نعم. ولهذا الشارع ما حرم إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، والذي أباحه مصلحة خالصة أو راجحة. هذه القاعدة في التحليل، في تحليل الشرع وتحريمه، يعني لم يحرم شيئا إلا ومفسدته خالصة أو راجحة، وما أحل إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة. أي نعم، هذه قاعدة. نعم، قاعدة في التحليل والتحريم الشرعي. أفطر الحاجم المحجوم، احتجم وهو محرم صائم. هذا الحديث تكل ما عليه. أي نعم، وقالوا إنه غلط، وقال إن احتجم وهو محرم يعني أو شيء من هذا. لابن القيم عليه كلام، لكنه ليس ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، بكلام العلماء كله ليس ناسخا، الجمع ترجيح النص الأول أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه إذا بدا لنا تعارض نصين، إما أن نكون عرفنا التاريخ فنقول الأول منسوخ والثاني ناسخ، إذا لم نعرف التاريخ نصير إلى الترجيح، فقد نرجح يعني ما هو المتأخر في الواقع أين على المتقدم في الواقع لأنه ما عرفنا التاريخ، أو نجمع بينهما فهنا لا يمكن الجمع ولكن هنا يمكن الترجيح. فالذي رجحه العلماء ومنه ابن القيم هو أن أفطر الحاجم والمحجوم لم يعني يعارضه نص ولم ينسخ بشيء. أما كلمة احتجم وهو صائم محرم أو حديث احتجم وهو صائم محرم تكلم عليه العلماء، وفيما يعني أذكره أن الحديث غير ثابت. أين تعرف وين هو؟ في صحيح البخاري وفي صحيح، شوف كلام ابن القيم، ارجع إلى كلام ابن القيم. أنا أعرف من كلام ابن القيم أنه تكلم على هذا الحديث وقال إنه لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فيه كلام. على كل حال هذا الذي أعرفه قلته لك، خذه أو دعه. أي نعم، عافاك الله. قد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة، نعم، أو غير ذلك مما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل السابق، نعم. وذكر هنا الأشياء التي لا تفسد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها، ومنها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان كأن مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإن هذا أيضا لا يؤثر على صيامه. أو فكر فأنزل، فكر في الجماع، أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منيا، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه. لكن يستطيع أن لا يسترسل معه، يستطيع الإنسان لا يسترسل مع هذا التذكر والتفكير، نعم، يقطعه، أي نعم، إما بأن يقوم أو يغتسل أو أي نعم أو يفكر بغيره. على كل حال قد يكون شابا شبقا قد يحصل منه، أي نعم. فإذا المهم أنه إذا نزل بغير اختياره، أنزل بغير اختياره فهو لا يؤثر على صيامه. أو احتلم وهو نائم وأنزل في أثناء الاحتلام فهذا أيضا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. أو أصبح في فيه طعام، يعني أصبح في فمه طعام، نعم، بعد السحور، بعد السحور فلفظه السحور بفتح السين الطعام المعد، أكلة السحر، والسحور الفعل مثل الوضوء والوضوء، أي نعم، الوضوء هو الماء المعد، أي نعم، للوضوء، والوضوء هو الفعل، وهكذا. أو أصبح في فيه طعام بعد السحور فلفظه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج، أما لو ابتلعه متعمدا فإنه يفطر. إذا ابتلعه متعمدا فإنه يفطر، نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. لم يفسد صومه، لم يفسد صومه إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد نتيجة لأنه اغتسل أو تمضمض أو استنشق فطار الماء إلى حلقه بهذه الأسباب، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. أما لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق فإن هذا يبطل صيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا فهو بمعنى الشرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نعم. فنهى الصائم عن عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه، أو أكل شاكيا أو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. قوله لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أما لو أكل شاكا في غروب الشمس فلم يتبين له أنه قد غربت أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه لأن الأصل بقاء النهار. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي أكل بعد طلوع الفجر معتقدا أنه في الليل لكن بان أنه في النهار فإنه يبطل صومه في هذه الحالة. أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق. أي نعم، الحمد لله من يسر الإسلام وسهولته. نعم. فصل ثانيا، ما يوجب القضاء والكفارة. تقدم أن مبطلات الصوم تنقسم إلى قسمين، قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه انتهك حرمة الصيام وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ووجب عليه القضاء لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه. ويجب عليه الكفارة المغلظة. وهي لما يذكر الحكم لا يعني أنه يبيح الجماع في الدبر أو في قبل لا يحل له، لكن لو حصل هذا فما حكم صيامه؟ قد يكون جاهل. نعم، فهذا هو الحكم، أنه نعم يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء والكفارة، كفارة المغلظة. نعم، وهي ويجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. أين؟ طيب ما وجد، هل تبقى في ذمته أو تسقط؟ على قولين. نعم، وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني زنبيلا فيه تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. أخرجه البخاري ومسلم في بعض روايات الحديث، يعني زيادات توضح. نعم، لكن هذا هو، أقول هذا هو الخلاصة. نعم، فدل على هذا وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا بيان لل هذا بيان للجماع للجماعات للجماع للجماع هذا بيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار رمضان. الأول يعني الآتي يعني في جماعات ليس فيها كفارة في نهار رمضان. نعم الأول, والثاني والثالث في ثلاثة. نعم الأول وإن جامع دون الفرج فأنزل. إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال, فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة لأنه لم يجامع في الفرج, والكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج. الثاني أو كانت المرأة معذورة كالمرأة المكره فإنه ليس عليها كفارة لأنه ليس لها اختيار ولم تفعل الجماع باختيارها وإنما أجبرت على هذا, والمكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. يعني لا إرادة له ولا ولا فعل له. نعم. الثالث أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. من نوى الصوم ثم سافر لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع وبغيره, فالمسافر إذا صام في رمضان وهو مسافر ثم جامع في أثناء صيامه وهو مسافر فليس عليه كفارة لأنه يباح له الفطر فيعتبر أنه أفطر في سفره كما لو أكل أو شرب. وإن جامع هذه الأشياء المستثنى من الكفارة. نعم. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان. نعم. إذا كرر الجماع فلم يخلو فلا يخلو أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام, فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر, فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة عن الاثنين. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. أما إن كان كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماع الجماعان في يوم واحد. نعم. أما إذا كرر الجماع في أيام فإنه يلزمه عن كل جماع كفارة. نعم. لأن كل يوم عبادة مستقلة تجب الكفارة بالجماع فيه. نعم. هنا يعني من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم. تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغ الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم, ولهذا قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. فلو حصل جماع في هذا الإمساك في بقية اليوم فإنه تلزم فيه الكفارة نعم. مثل جماع الصائم من أول النهار. نعم. قوله ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة. نعم. إذا جامع وهو معافا ليس له عذر وهو صائم ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر, وإنما العذر طرأ بعد حصول المحظور وتقرر الكفارة. وتقرر الكفارة. نعم. فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط لو طرأ عذر ولو طرأ عذر, ولو طرأ عذر بعد ذلك. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم. لا تجب الكفارة بغير الجماع في جميع أنواع المفطرات لأنها لم ترد إلا في الجماع. فلو أفطر متعمدا بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء وليس عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط. نعم. قوله وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. أي الكفارة في الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاءه وشكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان، أمره بهذه الكفارة، فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال بأن لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط؟ على قولين، الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل إنها تبقى في ذمتك، فدل على أنها تسقط. الرجل قال أو على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها ما بين لابتيها يعني حرتين أهل بيت أفقر منا، قال خذه وأطعمه أهلك، ما قال أنها تبقى في ذمتك. نعم، هذا هو الراجح. نعم. والقول الثاني لأهل العلم أن تبقى في ذمته، أنها تبقى في ذمته، فمتى استطاع فإنه يخرجها. نعم. والراجح والله أعلم أنها تبقى في ذمته، لأنها دين لله عز وجل، والدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله والله أحق بالقضاء. وهذا يعني وجيه، هذا التوجيه وجيه، إذا اعتبرنا أنه دين نعم فهو يبقى في الذمة والله أعلم. نكتفي بهذا يا أخي، خلاص، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلطت عليه ولا رجل، ما أدري الأول من الثاني. يا عم الشيخ معي أوراق، أقول معي أوراق هي أولى، ما تبي أجاوب عليها، خلاص هونت. الإخوان يسألون أسئلة بعضها في الدرس وبعضها في غير الدرس، والآن يعني بقي أقل من دقيقة على الأذان، لعلنا ننتظر الأذان ونتابع المؤذن، نقول مثل ما يقول، ونسأل الله بالدعاء الوارد حتى نرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أرشد إلى ذلك، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي، اللهم صل وسلم عليه. السؤال هذا ما يجاب عليه، سؤالك أنت دور واحد بسيط، روح توضى وتعال تحصل على خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل وما هو الفرق بين الخوارج والمرجئة؟ الخوارج عظموا الأمر وغلوا حتى أنهم كفروا بالمعصية التي هي دون الشرك والكفر، والمرجئة قالوا يعني تساهلوا في الأوامر والنواهي، وقال لا يضر مع الإسلام أو مع الإيمان ذنب، مع الإيمان ذنب، يعني ما في ذنب يضر مع الإيمان، والإيمان عندهم المعرفة بعضهم، وعندهم وعند بعضهم الإيمان التصديق. على كل حال على طرفي نقيض، وكل منهما مذموم، الخوارج والمرجئة. الجواب مقتضب لأن الوقت لا ي... اللهم صل وسلم على رسول الله. انت عملت تعمل لنفسك عمره الان، يعني تبغى تكرر؟ لا لا، ما يصلح هذا. اقول ما يصلح، ما يصلح لك، لكن ما يصلح انك تكرر العمره. لو ما سالت احسن لك. السؤال واضح، هو يريد أن يعتمر عن نفسه ويريد أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة عن أخيه، وهذا غير مشروع. أي نعم. ما الفرق بين العمرة، اسمع، ما الفرق بين العمرة في رمضان وغير رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان، امرأة تأخرت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، أنه ليس لهم إلا ناضحان أو ناضح واحد ولم يتيسر لها، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا سبب الحديث. فلا شك أن العمرة في رمضان يعني جمعت فضل الزمان وهو رمضان مع فضل العمرة، فتعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تسقط الفريضة، الحج الفريضة. أهل أم هل العمرة؟ لا، كلها تسمى عمرة في رمضان أو في غير. هذا بيفرق بين، يقول إن العمرة في غير رمضان تسمى زيارة، العمرة هي عمرة. إيش أنا عندي سكري، إن شاء الله أن يعافينا وياك. هل يجوز أن أصوم؟ ها إيش؟ والدكتور قال لي أفطر وأنا قادر على الصيام، هل يجوز أن أصوم؟ دكتور إذا كان مسلما ثقة، لا سيما إذا كان معه دكتور آخر وقال إن الصيام يضر بصحتك يعني ولا، فتفطر، الأفضل أنك تفطر، إن عافاك الله قضيت، وإن استمر معك مرضك فتكفر، إن كان مرضك مزمن لا يرجى برؤه. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أحيانا يكون القضاء بمعنى القدر، وأحيانا يكون القضاء بمعنى الشرع، فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى شرع، بمعنى شرع. أي نعم. أما أحيانا يأتي القضاء بمعنى القدر، أن الله قدر هذا الشيء وقضاه، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن وأوجدهن بأمره الكوني. فالقضاء أحيانا يكون بمعنى القدر وأحيانا يكون بمعنى الشرع، والذي بمعنى الشرع هو أمره لعباده أن يفعلوا، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. أما القضاء الكوني أو القضاء الذي بمعنى القدر الكوني هو أمره أن يفعل هو، فأمره أن يفعل هو لا بد أن يكون، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إذا أراده أن يقول له كن فيكون. طبعا في فرق واضح، يعني إرادته أن يفعل هو هذا لابد يحصل، إرادته من عبده أن يفعل قد يحصل وقد لا يحصل، إرادته من عبده أن يفعل هو الشرع، إرادته أن يفعل هو الأمر الكوني. طبعا مضطر أن يختصر، لكن إن شاء الله فيها. نعم. مسجد إيش في قريتنا بني منذ زمن والآن وجدنا أنه ينحرف عن القبلة بمقدار 23 درجة، هل يجوز لنا أن نصلي فيه أم يجب علينا تصحيح اتجاهه؟ يجب عليكم تصحيح اتجاهه، صححوا اتجاهه وصلوا فيه، وما فات معذورين. عندي سلعة معروضة للبيع، هل أخرج الزكاة عن إيش قيمة الشراء أو أخرج الزكاة عن القيمة التي أبيع بها؟ أخرج الزكاة عن قيمتها في السوق، ما يلزم أن يكون في القيمة التي تبيع بها. العروض التجارة تقيم بسعرها في يعني في السوق، أنت قد تكون طماع وتبيعها بزيادة، أي نعم، أو يكون الشراء يعني يختلف في وقت رخيص، لكن قيمها بسعر السوق المعتدل وأخرج عن قيمتها زكاة تعتبر من عروض التجارة، أي نعم. وهذا هو هو زكاة عروض التجارة. ما حكم الحائض إيش قبل العمرة وأثناء العمرة؟ الحائض تحرم، يجوز أن تحرم بالعمرة وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت ولا تسعى، ما تطوف بالبيت لأنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر حتى تطهر، ولا تسعى لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف، فهي تبقى تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وهي محرمة على إحرامها، يعني تبقى محافظة على إحرامها كان معها زوجها، أي نعم، تبعده حتى تقضي عمرتها، تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر قدر أنملة من يعني شعرها وتمت عمرتها. لا تحرم، لا تحرم، إن شاء الله تحسب لها نيتها. أحابستنا هي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، أي نعم. وأحجم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، خلاص لا تحرم حتى لا تحبسهم، إما يهملوها ويتركوها أو تحبسهم، إذن لا تحرم من الأساس، أو تحرم وتقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا أحرمت ونزل عليها الحيض هذا حابس، إذن تحل ولا شيء عليها. هذا على يعني قول بعض علمائنا، بس ارفع يمينك يا شيخ، أنت الظاهر أنك ما شاء الله. أي نعم، إلا أن لا تطوفي بالبيت، لا، السعي ما يصلح إلا بعد الطواف، هذا هو قول المحققين من أهل العلم، ودع عنا بنيات الطريق. نعم واضح، لكن ما باح لها السعي لابد. هل عرفت أن الرسول سعى قبل الطواف؟ خذوا عني مناسككم، إذن آتيك بنص وأجادلك، ولن يعني أجادلك بالسنة، يقول خذوا عني مناسككم، فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا. هذاك يوم العيد ما سئل عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، فلا توقعنا في الحرج. وإياك أخونا ما شاء الله أعطي جدلا. اللهم صل وسلم على رسول الله. أين ما هي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي كيفية لبس الإحرام في العمرة؟ ما تعرف تحط الرداء والإزار، إزار على وسطك ورداء على كذا، هذا اللباس العمرة، وتجرد من المخيط والمحيط، السروال والفنيلة وتجرد منها، هذا هو اللبس. يعني ما أدري بعض الأسئلة ما شاء الله، أما هذا سؤال يعني حقيقة أنه سخيف، ودكم أقوله ولكن ما نبقى له بلاش منه. إيش تبغى أبوه؟ سخيف، بس يعرف اللي كتب السؤال يعرف سخافته. الذي يجتمع في الفم، أما هذا سؤال جيد، من ريق أو بلغم هل يفطر في حال ابتلاء؟ أما إذا كان بلغم ووصل إلى الفم، النخامة وصلت إلى الفم، فإن ابتلعها أفطر، وإن لم يصل إلى الفم يعني كان في الحلق نزل فلا يفطره هذه النخامة. أما الريق فيكره جمعه وابتلاعه، فالأولى أن يجتنب جمع ريقه ثم يبتلع، هذا مكروه قد يؤثر على صيامه. العمرة للوالد أو الوالدة بعد أداء العمرة الأولى، هذا أنا قلت دائما أنه في سفرة واحدة لا تكرر، لا يخرج إلى التنعيم، الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، وقرره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في من سكه ارجعوا إليه، والشيخ ابن عثيمين فصل في هذا وأبدى وأعاد رحمهما الله تعالى. نعم يا شيخ، يا عمي شيخ حسام، أنا ما أدري، إن شاء الله أنك سراج. نعم الإمساك يا أخي مع طلوع الفجر، ما هو الأذان، قد بعض المؤذنين لا يؤذن إلا إذا قيل له أي نعم خلاص يصبح، لكن الإمساك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من يعني طلوع الفجر العريض المعترض، ما هو بالطويل الذي كذن بالسرحان، هكذا يقول العلماء. الفجر الأول يسمى الفجار، الفجر الكاذب، أما الفجر الأخير المعترض في الأفق فهو الفجر الصادق. فالإمساك من حد ما يطلع الفجر من المشرق، نعم يجب الإمساك، حتى لو الإنسان معه كاس أو معه أو في فمه شيء يمسك، نعم هذا الإمساك. نعم هي مدخل للجوف، ومدخل للجوف بدليل أنك لو وضعت صبرا صبر نفاذ تجد طعمه في حلقه، تجد طعمه في، إن وجدت طعمه في الحلق فهو يفطر، إن لم يجد طعمه في الحلق فلا يفطر، لأن العين منفذ والأنف منفذ. ما هو بآخر سؤال تسأل ويجي يسأل هذا. البخاخ على نوعين، في بخاخ يعني أكسجين فقط، وفي بخاخ آخر يعني في نوع من السكر وكذا، فعلى كل حال الذي فيه في حكم الطعام وفي هذا يفطر، وأما يعني ما هو أكسجين أو هواء فهذا لا يفطر. يقول أي حجيت حجة الفريضة ولم نبت في مزدلفة، هل يلزمنا دم؟ نعم يلزمكم دم، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. نعم يا شيخ، في بعض العلماء من لم يحدد السفر بمسافة، لكن الأحوط والخروج من الخلاف أن السفر لا يعد سفرا إلا إذا بلغ أزيد من 80 كيلا، هذا سفر، سفر ما حمل له الزاد والمزاد، وفي الزمن الأول لا يحمل الزاد والمزاد إلا ما زاد على 80 كيلا، والله أعلم. إذا كان مسافرا فمهما يعني طال، لكن الفرق بين المسافر والمقيم أن المسافر قد يطول عليه الزمن لأنه لا يدري متى تقضى حاجته، جيت لك معاملة في بلد ما قد تقضى هذه المعاملة اليوم وقد تقضى في الغد وقد لا تقضى إلا بعد شهر، ما تدري متى، فأنت مسافر، لكن تعلم أنها لن تقضى من إلا بعد 4 أيام فأنت مقيم، يعني الفرق بينها. وأقول سلام عليكم، أي سلام عليكم، هذه فكرة منه. أي نعم الله أعلم، الله أعلم، إلى الآن لا ندري.